أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة، فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون، والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. وفي رواية: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله عز وجل له أن ينكح ما شاء. قال راوي الحديث: قلت: عمن تؤثر هذا؟ قال: حسبت أني سمعت عبيد بن عمير يقول ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال الراوي وهو قتادة: قلت لأنس: وهل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلوات الله وسلامه عليه. هذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله في ما جاء من خصوصيات أو خصائص للنبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة هنا في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح، وراه البخاري ومسلم بلفظ قريب من ذلك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراءه وهو في الصلاة، يرى من أمامه أو ما أمامه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرى من وراءه صلوات الله وسلامه عليه. هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره، فليس أحد يدعي أنه يرى من وراءه. قد يكون الإمام قد يرى من وراءه في أقصى اليمين، في أقصى شمال من وراءه قد يرى ذلك، لكن يرى من وراء ظهره في الصفوف المتأخرة كذلك هذا لا، هذا مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلت له هذه خصيصة، يرى من وراءه كما يراه لو كان أمامه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر، ورجل في آخر الصفوف وراء النبي صلى الله عليه وسلم أساء في الصلاة. أساء في الصلاة، الإساءة في الصلاة بأن يكون الإنسان يسابق الإمام، بأن يكون طول ما هو واقف يتحرك مثلا، واقف في الصلاة مش منتبه لصلاته، جاعل بينه وبين من يميني أو شمالي مسافة، يصلي منفردا خلف الصف، أي صورة من صور الإساءة. فالرجل كأنه كسر منه هذه الإساءات، هذه الحركات الالتفاتات في الصف. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التفات الإنسان في صلاته هذا اختلاس من الشيطان، يختلس من صلاة الشيطان واقف بالمرصاد للإنسان، يسرق منه من صلاة. أنت تصلي والشيطان بيترقى فرصة، كيف يفسد عليك هذه الصلاة؟ ما عرفش يفسد الصلاة طب يوسوس لك عشان ما تدريش بصلاة، ما عرفش هذا الشيء طب يدعلك تسمع صوت تبص شمال تبص يمين، يأخذ من صلاتك حتى لا تخرج بصلاة كاملة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رأى هذا الإنسان الذي هو خلفه، الذي هو في مؤخر الصفوف، وهو يسيء في صلاته، وما ذكرش أي وجه الإساءة إلا أساء فيها هذا الذي في خلف الصف. فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا تتقي الله؟ يمكن الإنسان يقول فشرف صلى الله عليه وسلم إن أنا وراء أن أعمل حاجة أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترى كيف تصلي؟ ألا ترى كيف تصلي؟ ففي أن الإنسان سواء إنه بجوار الإمام ولا وراء الإمام ولا في آخر الصف، يراه أحد أو لا يراه أحد، الله يراه سبحانه تبارك وتعالى. فليحسن صلاته، وده ينتبه له البعض ممن يصلي في الصلاة وكأنه مش عايز يصلي، بيصلي ويبقى روحه في مناخير وتكلمه خد بالك أنت مالك يا أخي، سيبني يا أخي، يقوم بيصلي يا أخي تعالى جنب، أوصل الصف، خلي رجلك في رجلي اللي بجوارك، رجلي تعبانة مش ناقصك، هذا يصلي هذا، هذا يتقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى، هل يظن أنه بهذه المعاملة الدافة الخشنة أنه يؤجر على ذلك يأخذ أجر راح تصلي تمن على الله بصلاتك وبعبادتك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان ألا ترى كيف تصلي، مش تتعلم ازاي تصلي، ألا ترى كيف تصلي، إنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون، فاكرين حتبقوا ورايا وتعملوا أي حاجة أنا مش هاخد بالي مش هعرف، إذا لم يعرف يعرف الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي. فهنا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه وإن كان ظاهر لهم صلى الله عليه وسلم ولكنه يراهم صلوات الله وسلامه عليه، هذه خصيصة ليست إلا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى للحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنظر أو إني لأنظر ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم، كأن الإنسان اللي كان في مؤخر صف كان عوج الصف، كان عوج الصف مش عايز يتعدل في صلاته. ويمكن بعض الناس يفعل هذا الشيء، يقف زي ما هو واقف، لا عايز يتقدم ولا عايز يتأخر، لا عايز يجي شمال، أهو واقف كده وخلاص. أحيانا يكون الصف المتأخر ناقص نص قدام وراء الإمام، نص شمال نص يمين، تعالوا يا جماعة أقفوا هنا، ده يقول لك لا تعالى عندي، يقول لك تعالى عندي، مفيش الالتحام، مفيش الألفة اللي مولودة، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا في أيدي، خليك لين خليك لين، ما تبرجلش الدنيا. فرضنا أنت دخلت للمسجد لقيت الصف بادي من الشمال وخلاص وقف الناس في الشمال ودخلوا في الصلاة، لا معنى أن أنت تروح واقف في اليمين تفتكر أنت هتصلي كده وصلاتك صحيحة، أبدا، أنت مفرد خلف الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة المفرد خلف الصف. فهنا الشيطان يجي على الإنسان يقوم يعصبه ويخليه يفهم اللي بيعمله هو صح، ما اللي بيعمله مطلق الخطأ. ليس لك أن تصل، أقف مع الجماعة، أقف حتى لو بدأوا الصف المتأخر من الشمال، خلاص وقفوا على ذلك، ادخل معهم ويكمل الصف. لكن لسه ما دخلوش في الصلاة، يبقى فين يقف المتأخرون؟ في نص المسجد، في منتصف المسجد. يقوم الجميع، لا تقف في الشمال وتقول للناس تعالوا عندي هنا، ولا تقف في اليمين تقول الناس لا تعالوا كلكم تيجوا عندي هنا. ما تعنتش ما تعنتش، كن لينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الإنسان اللين، وكانت هذه طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دخلت في الصف وبدأ الصف من خلف الإمام، تعال اليمين والشمال يقترب يكون خلفه. فرضنا بدأ الصف من يمين المسجد وقفوا خلاص، لا معنى أن أنت تقول لا أنا هقف هنا في وسط، تعالوا يا جماعة عندي. النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على هذا الذي لا يحسن أن يقف في الصف بهذه الصورة، يقول صلى الله عليه وسلم فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. لا تثبت الإمام لا في ركوع ولا في سجود ولا في رفع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار؟ أما يخاف ذلك الذي يقف في الصف وهو عمال في يسابق الإمام، إمام لسه ما رفعش، كان هو رفع لسه منزل كان نزل، ما يخافش إلا ربنا يسخط حمارا يحول رأسه أو صورته صورة حمار؟ كذلك الذي يقف في الصلاة ويرفع بصره إلى السماء، واقف يصلي بيقرأ وعينه في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوامه عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصاره، يعني يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم احذر أنك ترفع عينك في السماء ربنا يخطف بصرك في هذه الرفعة، لأنك مأمور أن تخشع في الصلاة، من الخشوع أن تنظر في محل سجودك في المكان الذي تسجد إليه. أيضا من الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالحديث نفسه، قال أتموا الصفوف فإني أراكم خلف صف أو خلف ظهري، إني أراكم خلف ظهري. إذا المعنى إن ما توقفوش في صفوف ناقصة، وخاصة إن عرفتم الفضل في ذلك أنها صفوف تراصون فيها كما تصف الملائكة خلف أو في صفوفهم بعضهم خلف بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تشبهوا بالملائكة، الملائكة يقفوا بعضهم خلف بعض يتمون الصف الأول في الأول، كذلك أنتم كونوا في تراصكم خلف إمامكم. حديث آخر لواثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، وحديث صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة سبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، قال وفضلت بالمفصل صلوات الله وسلامه عليه. القرآن العظيم يقول أني فضلت على من كانوا قبلي، فأعطيت أعظم مما أعطوا. يبقى من القرآن سبع صور فقط تساوي ما نزل في التوراة، كل ما جاء في التوراة تساويها وتفضل عليها، تفضل عليها بأن القرآن ناسخ كل ما كان قبله، كل ما كان قبل القرآن. هنا العلماء يقولون الكتب السابقة كلها جاء القرآن مهيمنا عليه، شاهدا عليها وفاصلا وناسخا لكل ما سبق. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مسحيا لما وسعه إلا أن يتبعني. يبقى هذا الكتاب الخاتم الذي سبق هؤلاء وختم على هؤلاء ونسخ هؤلاء أو هذه الكتب السابقة. قال: أعطيت مكان التوراة السبع، السبع الطوال من سورة البقرة لغاية سورة براءة ولغاية سورة الأنفال. هذه السبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنه قورنت الكتب السابقة التوراة الإنجيل الزبور، هذه قورنت مع القرآن لوجدنا القرآن يفضل عليها جميعا، يكفي أنه ناسخ لها. ولكن حين المقارنة التوراة يقول: أعطيت مكانها السبع أطوال ففضلت التوراة. قال: وأعطيت مكان الزبور المئين. المئين يعني المئون بمعنى السور التي بلغت أعداد آياتها المئة فما فوق. يبقى هنا المئون من القرآن السورة التي بلغت الآيات مية فما فوق ذلك، هذه المئون. فقال: أعطيت مكان الزبور، زبور داود، أعطى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المئين مكان الزبور. قال: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. المثاني كأنها السور التي تقرأ ويثنى بها في الصلاة. والقرآن إذا قسموا يقولون السبع الطول أطول حاجة، السور سورة البقرة، سورة آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، براءة، هذه الأنفال، السبع التي في أول القرآن هذه السبع الطول. تليها في طول المئون يعني السور اللي جاوز عدد الآيات اللي فيها مئة آية، تليها ما يثنى بالتالي بعدها وهي المثاني يعني السور اللي ما بلغش آياتها إلى المئة، المثاني. ثم بعد ذلك المفصل، المفصل من أول سورة الحجرات أو سورة قاف لغاية آخر القرآن. نقول: أعطي مكان الإنجيل المثاني يعني السور التي لم تبلغ آياتها المئة الآية. وفضل على جميع يعني كل ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فضل على الزبور بكذا، فضل على الإنجيل بكذا، فضل على التوراة بكذا، وفضل على الجميع أيضا بما أوتيه صلى الله عليه وسلم من المفصل. والمفصل من كما ذكرنا من الحجرات إلى آخر القرآن أو من قاف، وسمي المفصل لكثرة فواصل يعني الآيات قصيرة وصغيرة كثرة الفواصل التي فيها. فهنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين بما أتاه الله عز وجل من هذا الوحي العظيم القرآن الكتاب الخاتم الذي فضل هذه الكتب السابقة، كان فوقها وكان ناسخا لها. مما جاء أيضا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أن يتزوج من النساء غير المؤمن يتزوج مثنى وثلاثة وربع. النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له ما فوق ذلك، وذكرنا الحكمة من ذلك. يعني هنا نقول الشاب الصغير يعني يقدر يتزوج واحدة واثنين وطيق ثلاثة واربعة، لكن إذا كان شيخا كبيرا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وله 25 سنة ومكث مع السيدة خديجة وحدها لم يتزوج عليه صلوات الله وسلامه عليه لغاية ما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها في مكة، وتزوج بعد ذلك بالسيدة عائشة والسيدة سودة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. زواجه كان كل واحدة منهن لها سبب في زواجه بها صلوات الله وسلامه عليه. والحكمة في النهاية أن الله شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من النساء، والمقصد من ذلك البلاغ. لها مقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واحدة لا تكفي، الله هي واحدة اجابها للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يبلغ القرآن كله، يبلغ السنة كلها. لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مين تقدر تبلغ القرآن كله ولا تبلغ؟ ما واحدة ما تنفعش واحدة، والمشاكل تكسر والحوادث والنوازل تكسر، واحدة واثنين وثلاثة ما كفوش، ما كفوش لإبلاغ كل ما يريده الله عز وجل. لذلك شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من النساء، فجمع في وقت واحد 9 نسوة صلوات الله وسلامه عليه، وكان نساء 11 امرأة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أحل الله له النساء. حل يبقى حرم طالما أنه ما مات حتى أحل له حرم عليه. إذا هنا ربنا سبحانه لما خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن النفقة وكغيرهن من النساء، المرأة معها ضرة تكون سميت الضرة من المضرة، هذه ضرة لهذه، يعني كل واحدة بتضر الأخرى. فكانوا يقولون زوجتان ناران تستعيران، نار واحد جوز واحدة وواحدة تانية ناران تستعيران، أما الأجسام زي فيكون إيه ضرائر، كل واحدة تضر الأخرى وهي ضرة للأخرى. فكان من الغيرة وغير ذلك بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بين غيرهن من النساء. ومرة من المرات أكثرنا في طلب النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة عايزة نفقة، كل واحدة عايزة أكثر، أهي كل واحدة لها غرض في الإنفاق في كذا، طلبنا. فلما أرهقناه بذلك اعتزل الجميع صلوات الله وسلامه عليه، اعتزل نساءه لأشياء فعلناها مخاصما لهن حتى يؤدبهن صلى الله عليه وسلم بالهجر لمدة شهر. ثم إذا بالله سبحانه ينزل الآيات: يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. عايزين المال؟ تعال هنعطيكم المال اللي انتوا عايزينه، وبعده ايه؟ الطلاق. الطلاق ما تصلحوش، تكون هذه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب مالا، عايزة تقعد المال خذي المال اللي انت عايزاه، ولا تبقي لا تنقصي مع النبي، ما تصلحيش. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم رفضن المال والمتاع والدنيا، والكل طلبن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فكانت المكافأة من الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنتم كل واحدة عايزة الآخرة مش عايزة الدنيا، طيب خلاص مش هيتجوز عليكم تاني، لا يحل لك النساء من بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المكافأة لنساء طالما طلبنا الله ورسوله والدار الآخرة، الله يمن عليهن بأنه لا يحل لك النساء. فرحنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن خلاص مش هيتجوز تاني علينا صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا عارفين أن الله أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء، كان كل واحد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم قريبتها أو أختها، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تحل لي، إن أختك لا يحل الجمع بين الأختين. فلما كان يسأل ليه تطلب هذا، تقول إنك بتتزوج وإنه أحب من شاركتني في الخير أختي، لما بدل ما أتزوج واحدة غريبة لا أختي أول تتزوجها، وهذا لا يحل شرعا. الغرض أن الله سبحانه كافأ نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد. طيب هنا السيدة عائشة تقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. يبقى هنا ما جاء في الآية كأنه نسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لك أن تتوحي من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لك أن تتزوج بعد ذلك ما شئت، ليظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه. لما أباح له ذلك تزوج النساء، إذا بيقول لا مش هتجوز عليه خلاص على ذلك. فكأن المكافأة من الأول من الله سبحانه، ثم أباح له ربه ليظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه أنه قال مش هتزوج عليكم، فأباح الله عز وجل له أن يتزوج بعد ذلك، ومع ذلك لم يتزوج على ما بقي معه من النساء صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وده قول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. يقول أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. وإن كان هذا الحديث صحيح البخاري مذكور بهذه الرواية، ورواية أخرى وهن تسعة، وهذا صح هذا، لأنه ما جمعش 11 واحدة مع بعض، كان مات منهن من مات فبقي معه في وقت واحد تسعة ليس 11. فيقول قتادة: قلت لأنس هل كان يطيق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه 9 نسوة في وقت واحد؟ فيقول أنس رضي الله عنه: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ربنا اختص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. لذلك الإنسان اللي يقول أنا أقدر وأنا أتزوج أكثر من واحدة وأنا أعمل، خد بالك أن الله أمر بالعدل، وإن أكثر من واحدة بيحصل مشاكل في البيت، وانظر واعتبر من غير ذلك. فإذا كنت قادرا على ذلك فانظر هل أنت محتاج إلى هذا الشيء، هل تقدر على هذا الأمر، وإنه في النهاية البيت سيكون بيتا سعيدا ولا هتخرب بيتك بيدك، وتقوم تجوز النهاردة وتطلق بكرة، تتجوز النهاردة وتلاقي نفسك أنت لا عارف تعدل من دي ودي وسايب البيت كله وسايب. هنا خد بالك لست كالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان ربنا أباح مثنى وثلاث وربع. برضو هذا الكلام أمر النكاح أكثر، وهذا ليس محل الهزار، مش محل الهزار ان انسان يقول للاخر انه اتجوز اربعه اتجوز كذا، ما هذا جائز. وخصوصا اخواننا اللي سافروا السعوديه وسافروا الامارات وسافروا، تلاقي الواحد يرجع عقله ضايع، يتجوز واحده هنا وقاعد راضي بيها، يروح هناك يلاقي هنا متحوجين على هذا، يتجوز اثنين يتجوز ثلاثه، يرجع هنا يلاقي البيت اتقلب جحيم، المراه الاولى اترمت والعيال ضاعوا والمراه الثانيه هي اللي معاه. تلاقي يكسر هذا الشيء. يا اخي انت لك طبيعه معينه وانت في بلد تعودت على تربيه معينه، كن على هذا الشيء اللي انت فيه وما تخربش بيتك بيدك. وجدنا مثل هذه الاشياء بيوت كثيره تخربت بهذا الشيء، فرجاء بلاش النصائح اللي تودي في داهيه، لان كل اخ يقول للثاني اتجوز اتجوز. يا اخي اذا كان هو محتاج لهذا هو هيتجوز من غير ما تقول. لكن النصيحه بهذا الشيء تلاعب بامر الدين وبامر الاحوال المعيشيه وبامر الزواج. الانسان مش قادر يصرف على بيت واحد، يتجوز اثنين، لا هنا ولا هنا قادر على هذا الشيء، ويمكن ياخذ فلوس الاولى يصرفها على الثانيه، ويسمع اشياء يندى لها الجبين. لذلك رجاء من اخواننا ان حافظ على بيتك اللي انت فيه، واذا كنت محتاجا لزواج ثاني محتاج انت تزوج، لست محتاجا ما تقدرش تعدل، انظر وخذ العبره مما تراه امامك. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوتي قوة صلى الله عليه وسلم، هنا في الرواية أوتي قوة 30 رجلا، في الرواية أخرى أوتي قوة 40 رجلا صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي النكاح. هو من يقدر على ذلك؟ من يقدر على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة، وأن كان كل نساء صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها ليلة، ولكن لا مانع أن في النهار كان يطوف على النساء كلهن صلى الله عليه وسلم، فكان يقدر صلى الله عليه وسلم في الساعة الواحدة في وقت يأتي هذه وأتي هذه وأتي هذه جامعة هذه جامعة، قدرة قدره الله عز وجل عليها كان يقدر أن يعدل بين النساء، فعل ذلك. ربنا يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يبقى الأمر مش تجرب حظي وشوف، تجرب حظ تلاقي البيت تخرب ما تعرفش تعمل حاجة بعد كده، لا داعي لهذا الشيء. المحتاج يتزوج، ولا داعي لكسرة الكلام ولا لإشاعة هذا الشيء. يمكن في الدول العربية سهل الواحد يتزوج المرأة ويطلقها تتجوز هي بعد قضاء العدة وتجوزها، والأمر عادي جدا عندهم، والعرب كذا هذا عندهم هذا الشيء. تلاقي المرأة يتزوجها فلان زوجها فلان ولا شيء في هذا الأمر. السيدة أسماء بنت عميس يتزوجها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، يموت عنها شهيدا رضي الله عنه، زوجها أبو بكر الصديق، يموت عنها أبو بكر الصديق زوجها علي ابن أبي طالب، هي مع علي ابن أبي طالب يقول أي أزواجك خير، أي أزواج. هنا عنده طاقة يسمع هذا الشيء، إن يسأل مين خير، جوزتي ثلاث، جوزتي أخويا وجوزتي أبو بكر وجوزتي مين خير، تقول والله إن ثلاثة أنت شرهم لخيار. إذا كنت أنا متجوزة لو فرضنا إن أنت أشر واحد في الثلاثة دول ثلاثة خيار لتزوجهم. هنا هل معقول في عندنا في طبيعتنا إحنا اللي تعودنا تتجوز امرأة وبعدين تقول لها جوزك الأولاني كان إيه؟ وهنا لا لا، الإنسان ما يتحملش هذا الشيء. فلا تشبه نفسك بمن لست مثله ولا تقدر على فعله. يبقى هنا أمر إن أكثر من واحدة إن احتجت إلى ذلك افعل، لا تحتاج. فالتجارب الواقعة تجارب صعبة جدا ومريرة ومأسيها كثيرة، لا داعي لأن تكرر الحالة، المشوار يقع في غيره ويضيع فيه ويضيع. شفنا بيوت اتهدمت وتخربت وعيال اتشردوا وبقوا صياع في الشوارع وشربوا سجائر ويعملوا، وأبوهم الشيخ فلان ايه الحكايه اللي حمر ابوه ما اتجوز واحده ثانيه وهجر الاولى وضاعت الاولى بعيالها، ولا حول ولا قوه الا بالله. خذ من هذا كثير، نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.